إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا عد له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يتوفنا وهو راض عنا بفضله وجوده، اللهم آمين. في ذات يوم لقي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له، يعلمه، يقول له إيه؟ قال له: يا علي، قل: اللهم اهدني وسددني. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أحد الصحابة المقربين منه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول له: يا علي، قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك للطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. تاني الحديث ده بيقول له: يا علي، قل، يعني دعاء يعلمه إياه، اللهم اهدني وسددني. سؤالين: سؤال الله الهداية، وسؤال الله السداد. وقال له: وانت بتقول يا رب اهدني، افتكر، مرر المعنى ده على قلبك، اللي هو ايه؟ انك تريد من الله هداية الطريق، انك في طريق تريد ان تصل الى هدف معين، وتسأل الله عز وجل ان يرزقك هداية الطريق. طيب ماشي، وانا بقول وسددني، ايه معنى السداد؟ قال له: واذكر بالسداد سداد السهم. واحد واقف ومعاه النبل والسهم وبينشن على مكان معين، على هدف معين، يريد أن يصيب ذاك الهدف، فإن أصاب الهدف هذا يسمى عبد سدد، وإن لم يوفق لسداد الهدف أو إصابة الهدف يقال عنه أنه لم يسدد. فقال: واذكر بالسداد سداد السهم. العبد منا إما عبد موفق وإما عبد مخذول، العبد منا إما عبد موفق وإما عبد مخذول. إيه معنى التوفيق؟ التوفيق أن تكون إرادة الله تعالى بك الخير، والخذلان أن يخليك الله تبارك وتعالى. معنى الخذلان إيه؟ الخذلان معناه الترك، أن يترك العبد العبد، أن يترك الله العبد ونفسه، أن يترك الله العبد بلا معونة وبلا توفيق، يسيبه يعني، يتركه، يخليه، فحينئذ يسمى العبد عبدا مخذولا. هذا التوفيق اللي هو أن ربنا عز وجل يكون قد أراد بك الخير في كل شؤون حياتك. والعبد الآخر المخذول المهزوم، هذا يكون كذلك في شؤون الحياة جميعا، في كل شيء، في كل لفظة، في كل فعلة، في كل قولة، في كل حركة، في كل سكنة. فترى عبدا، تلاقي واحد منا مثلا عبد وفق في كلمة، وعبد آخر خزل في هذه الكلمة، عبد وفق في فعل، وعبد خزل في فعل، عبد كتب كلام معين إما أن يوفق فيه وإما أن يخذل فيه، عبد عاوز يتجوز إما أن يوفق في زواجه وإما أن يخذل في زواجه، عبد تأتيه الفتنة إما أن يوفق في أيام الفتنة وإما أن يخذل في أيام الفتنة، عبد يحصل له معركة مع مين؟ مع نفسه، فإما أن يوفق، أن يؤيد، أن ينصر، عبد موفق منصور مؤيد، ينصر على نفسه، يؤيد على نفسه، يوفق على نفسه، فيغلب نفسه فيسمى عبدا موفقا، وإما أن يخذل، الله تعالى يتركه مع نفسه فيخذل فتغلبه نفسه. كذلك مع الشيطان، يأتيه الشيطان يوسوس إليه يقول له اعمل الشيء الفلاني، يحثه على فعل محرم معين أو على ترك واجب. فعبد تراه موفقا، الله عز وجل يقدره على شيطانه أو يصرف عنه شر شيطانه، وعبد آخر يتولى الله عنه، يسيبه يتركه فيغلبه شيطانه، فيصبح الشيطان يعني قد اتخذه مطية ومركبا. هذا هو العبد. كذلك عبد يوفق للوصول إلى الحق، وعبد يخزل فلا يهتدي إلى الحق. الموضوع ما انتهاش، لا. طيب وصل الحق، عبد موفق بعد أن وفق للوصول إلى الحق وفقه الله تعالى للعمل بهذا الحق، وعبد آخر بعد أن عرف الحق خزل فلم يعمل، يعني بعد ما عرف له حظ من التوفيق عرف الحق ثم خزل، بعد ما عرف الحق وفق إلى معرفته الله تعالى خزله بعد ذلك فلم يعمل به. واللي عمل بالحق عبد وفقه الله تعالى أن يعمل بالحق لله مخلص، وعبد آخر ربنا عز وجل وفقه لعلم الحق ثم وفقه لمعرفة الحق والعمل به لكنه خذله فلم يخلص، فأصبح مخذولا يعمل لغير الله تبارك وتعالى. كل إنسان منا أخوانا، الإنسان عموما يعلم ضعفه، الله تعالى خلق الإنسان ده له قدرات محدودة، تراه ضعيفا عاجزا، دائما الإنسان يبحث عن إيه؟ يبحث عن من يعطيه القوة، عن من يمده، يبحث عن من يقويه، هكذا الإنسان. فيعمل الإنسان يبحث عن آخر قوي، آخر بيده الإلهام، آخر بيده القوة الدافعة، التأييد، النصر، يبحث من الذي يعينه على ذلك. حتى الكفار لما ربنا عز وجل تكلم عنهم قال إيه؟ اسمع الآية الجميلة دي، قال واتخذوا من دون الله آلهة. ليه؟ لماذا اتخذوا من دون الله تعالى آلهة؟ قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يعني هو لما اتخذ الند مع ربنا ده تعلق به، كان قصده بإيه؟ أن ينصره، أن يأتيه بالنصر، أن يأتيه بمدد، أن يعينه، أن يقويه. لكن الحقيقة إيه؟ قال تبارك وتعالى لا يستطيعون نصرهم، ثم قال وهم لهم جند محضرون. بالعكس هؤلاء سيكونون عليهم إيه؟ ضد، كما قال تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم إيه؟ ضد. الآية الثانية آية خطيرة، قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، بيكلم أهل مكة بيذكرهم يعني تنسيتم فين عاد وفين ثمود وفين قوم شعيب، راحوا فين دول كلهم؟ قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يعني هل فعلا هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا آلهة من دون الله عز وجل هل نصرهم؟ قال تعالى بل ضلوا عنهم. ليه؟ لأن هذا إفك، ده باطل. قال وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الوحيد الذي يملك التوفيق والخذلان الله، الوحيد الذي يملك أن يوفقك لأن تعرف الحق وتعمل به وتخلص فيه الله، الوحيد الذي يقدر على أن يوفقك لتنتصر على شيطانك الله، الوحيد الذي يقدر على أن يوفقك لتنتصر على نفسك الله، الوحيد الذي يستطيع أن يؤيدك الله عز وجل. وهو كذلك من بيده الخذلان، التوفيق له والخذلان بيده، احفظ دي، التوفيق كله بيده. فما وفق عبد في لفظة، في لفظة، في كلمة، في فعلة، في حركة، لم يوفق عبد، لم يسدد عبد إلا به، ولم يخذل عبد إلا لما تخلى عنه من بيده التوفيق والخذلان. قال تبارك وتعالى، اسمع الآية الجميلة دي، آية جميلة جدا، قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن إيه؟ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. تاني الآية، إذن أنت في كل موقف تحتاج إلى النصر وتخشى من الخذلان. الذي يقدر على أن ينصرك في هذه المعركة وفي كل معركة، معركتك مع نفسك داخل تصلي ونفسك بتقول لك، الناس بتبص ليك والناس هتعجب بيك، الآن في صراع نفسي، يا ترى هتنتصر ولا نفسك تنتصر عليك؟ هتوفق ولا تخزل؟ ربنا بيقول لك المعركة دي وغيرها من المعارك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هتقاتل عدوك، هنقاتل اليهود، هنقاتل النصارى، هنقاتل الروس، هنقاتل الروافض الأنجاس، هنقاتل المنافقين، أعداء الدين، أيا كانت المعركة، سواء كانت المعركة دي بينك وبين نفسك، بينك وبين شيطانك، بينك وبين أعداء الله عز وجل، في كل هذه أنت تحتاج توفيق الملك، ويجب عليك أن تحذر من خذلان الملك، فهو الذي ينصر وهو الذي إيه؟ ها؟ هو الذي إيه؟ يخذل. عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من إيه؟ من خالفهم ولا من خذلهم. مش معنى يعني ممكن يبقى في عبد هو لوحده على الحق أو طائفة على الحق وباقي الأمم وباقي الناس ضدهم، يسبحون ضد التيار ومع ذلك منصورون ولا مخذولون؟ ها؟ منصورون. إزاي يعني؟ كيف نصروا؟ كيف لم يخذلوا؟ لأن الذي قرر وقضى نصرهم هو الذي بيده النصر وبيده الإيه؟ الخذلان. حتى لو خذلهم كل الخلق، حتى لو خذلهم كل الخلق لن يخذلوا، لأن الله تعالى هو الذي بيده ذلك لا بيد غيره. لذلك مثلا في قضية الهياية آية عجيبة جدا، ربنا عز وجل يقول إيه؟ يقول ومن يرد الله، عشان كده اسأل نفسك السؤال ده، ما الذي أراده الله بك؟ ما الذي أراده الله بك؟ قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله. شوف كلمة يرد دي جت في الآية دي مرتين، تاني الآية ومن يرد الله فتنته، في عبد أراد الله تعالى أن يفتنه، هنعرف دلوقتي ليه، هل ده عدل ولا ده ظلم، سنعرف الآن. لكن عموما العبد ده مصيبته في سودة، ليه؟ الله تعالى لم يرد توفيقه، لم يرد تأييده، لم يرد تسديده، لم يرد نصره، فتولى عنه. قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. كتير جدا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معايا، عاشوا أيامه، منهم اللي شافوا كفر، ومنهم اللي شافوا أسلم في الظاهر وكان في الباطن إيه؟ منافق، ومنهم اللي أسلم مرتد. أنت متخيل معايا؟ ده شايف النبي صلى الله عليه وسلم وعايش معاه الوحي والآيات بتنزل والمعجزات ما شاء الله، ومع ذلك مفتون، عبد مفتون. إياك أن تظن أن نصرك لأنك مع المؤمنين أو لأنك تعرف فلان أو الشيخ فلان، أبدا، كل ده ملوش قيمة. اللي له قيمة أنت ربنا أراد بك إيه؟ هل أراد الله تعالى أن يهديك، أن يسددك، أن يوفقك، ولا أراد الله تعالى لهذا العبد الفتنة؟ ومن يرد الله فتنته، والله العظيم لو اجتمع من بأقطار الأرض على هداية هذا العبد ما استطاعوا، ولو اجتمع كل من بأقطار الأرض على إضلال عبد أراد الله توفيقه لما استطاع. شوف سيدنا يوسف ربنا قال إيه؟ آية خلصانة، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. سبحان الله، تلاقي في عبد ليست أمامه أي سبب من أسباب المعصية. واحد بعيد تماما عن فتنة النساء، لا في نساء متبرجات ولا في أي حاجة خالص، ومع ذلك مفتون. سبحان الله، مفتون، هالك، لا يغض بصره، يبحث عن ذلك بمنقاش. وعبد آخر أسباب الفتنة أمامه لا تعد ولا تحصى. في بعض إخواننا اللي أسلموا مثلا ويعيشون الآن مثلا في بريطانيا ولا في ألمانيا ولا في هولندا، مجتمع الأصل فيه الإباحية والتحرر وكل شيء متاح، ومع ذلك تراه غاضا بصره، محصنا فرجه، عفيف، سبحان الله. هو فين؟ قصة، مش قصة عايش في الزقازيق ولا في جامعة الزقازيق ولا في 6 أكتوبر ولا في التجمع الخامس ولا عايش في، لا، القصة هو عبد مفتون مخذول ولا عبد موفق. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. لما ربنا عز وجل تولى عن هذا العبد فخزله أصبح مفتونا. هذا التوفيق يكون في كل شيء، في كل شيء من لحظات حياتك. عشان كده ابن القيم بيقول إيه؟ يقول إن العبد لتمر عليه الساعة فينقلب بين توفيق وتوفيق، أو توفيق وخذلان، أو خذلان وخذلان. تاني، خليك معايا، ما فيش حاجة اسمها عبد موفق طوالي أو مخذول طوالي، لا لا، العبد يتقلب بين توفيق وخذلان. زي ما قلت لك، خش المسجد، وفق إنه يجي المسجد، وفق إنه يصلي جماعة، لكن لم يوفق في الخشوع، خزل. واحد تاني لا، لم يوفق للجماعة لكن وفق للصلاة. واحد تاني لم يوفق للصلاة أصلا، سبحان الله. وهكذا دواليك دواليك، موقف توفق فيه وموقف آخر تخذل فيه. هنعرف الآن إيه الأسباب بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، حتى إن العبد من التوفيق أن تراه مشغولاً مشغولاً فيما ينفعه، ومن الخذلان أن تراه مشغولاً فيما لا ينفعه. خليك معايا، التوفيق ده عجيب جداً. ممكن تلاقي عبد مشغول بأشياء فعلاً هي في نفعه وفي نفع أمته، وعبد تاني مشغول، مش بطال ولا حاجة، بس مشغول في إيه؟ في أشياء لا تنفعه أو في أشياء أقل نفعاً. شوف سبحان الله، حتى في السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا موقف، لنا بعض الصحابة بيقول إن هم كانوا مرة في سفر وجاء أعرابي. تعرفين الأعراب الأصل فيهم يعني الجفاء والغلظة وعدم الفقه والفهم غالبا يعني. في يوم من الأيام أصلا في سفر ومع الصحابة، فجاء أعرابي فأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الحبل اللي الناقة مشدودة به مسكه، ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام كده بالاسم المجرد. عاوز ايه بقى؟ شوف بقى السؤال، اخبرني بما يقربني من الجنة وبما يباعدني عن النار. السؤال تاني، الموقف الصحابة ماشيين، العربي ده قطع السكة مسك خطام الجمل، يا محمد، ده من الصحابة كده، عاوز ايه؟ اخبرني بما يقربني من الجنة وبما يباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى الصحابة، شوف بقى التعليق الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه التعليق على السؤال ده؟ قال لقد وفق. وفق فيها يا شباب؟ في إيه؟ في السؤال. كتير جدا من إخواننا لا يوفق حتى في السؤال عما ينفعه. ليه؟ مشغول في أسئلة، الأسئلة دي أنت عايزها ليه؟ مشغول بالإجابة عنها ليه؟ إيه اللي خلاك بتدور على دي؟ ما الفائدة المرجوة يعني؟ وخلي بالك ده برضو توفيق، إن العبد الله تعالى يلهمه أن يسأل عما ينفعه، أو لا قدر الله يخذله فتراه مشغولا بأشياء لا قيمة لها، أو ينشغل عما فيه إيه؟ نفعه. ثم من التوفيق للعبد أن يوفقه لعالم من علماء السنة يستفتيه في أمر حياته ودينه ودنياه. تاني، من التوفيق، من التوفيق إن العبد الله عز وجل يبعث له كده في الطريق رجل من أهل السنة، على الدين، على السنة، ليس على البدع، يتكعبل فيه، يعلمه، يفتيه. وإلا من الخذلان بقى إن يبعث له على الطريق حد من أهل الضلال، سبحان الله. شوف القصة الجميلة دي، يحيى بن يعمر من التابعين، بيقول كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. القدر دول فرقة طلعت أيام الصحابة اسمهم القدرية. القدرية دول بيقولوا باختصار، بيقولوا إن مفيش حاجة اسمها إن ربنا مقدر الأشياء، لا، الأشياء دي بتحدث إحنا اللي بنعملها وربنا بيعرفها بعدين. سبحان الله، نعوذ بالله من هذا الحال، ضلال. واحد طلع قال الكلام ده، التابعين قاعدين، دي شبهة، دي فتنة. طب تعمل إيه؟ زي أي فتنة بتحصل، زي ما النهاردة كده في جماعة اسمهم المداخلة مثلا، دينهم بتاع ولاة الأمور، وناس تانية دينهم التكفير، شبه وفتن. تلاقي شاب مثلا سمع الفتنة دي أو سمع الشبهة دي أو قرأ عنها في منتدى على الفيسبوك، واحد صاحبه قالها له، النهاردة العالم مفتوح مش زي زمان. فإيه اللي يحصل؟ يقول بقى فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن. التابعي ده لما سمع الشبهة دي دور على واحد صاحبه وقال له تعالى تعالى نروح نحج أو نعتمر. ليه بقى؟ رايحين يعملوا إيه؟ قال لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو لقينا حد من الصحابة، بحثوا عن مين؟ عن أهل العلم. يقول فوفق الله لنا عبد الله ابن عمر داخلا في المسجد. التابعي بيقول ايه؟ فوفق الله لنا. استغرب، تلاقي شاب سبحان الله لسه بدا يتنسك كده، بدا يلتزم، واول ما يتكعبل يتكعبل في شريط لمحمد سعيد رسلان. يا نهار ابيض، انت يا ابني عرفت حاجه في دينك؟ ويتكعبل في ده فيضيع. او واحد تاني اول ما يتكعبل يتكعبل في كتاب لواحد تكفيري او شريط لواحد تكفيري او محاضره لواحد من جماعه بتوع التكفير فيقع. ايه اللي خلاك كعبل؟ ايه اللي خلاك خزل؟ ايه اللي خلى ده جاله في الطريق كده فوقع بيه؟ هنعرف دلوقتي. واحد تاني لا، عشان كده كان السلف يقولون ان من نعمه الله على الشاب اذا نسك ان يوفقه لصاحب سنه يدله عليها. فضل ربنا على الواحد ان اول ما يبدا يلتزم. كان زمان في فتنة الشهوات، يعني مقصر شوية، بيسمع أغاني، بيشوف أفلام، عنده بعض الشهوات الموجودة، ربنا من عليه بالتوبة، بدأ يسيب القصة دي خالص ويرجع لطريق ربنا سبحانه وتعالى. من نعمة ربنا عليه بقى إنه يبعث له في الطريق يوفقه لمين؟ لواحد من أهل السنة يبدأ يتلقى منه. لأن خلي بالك البدعة أول ما بتدخل القلب بتسيب أثر. مفيش حد دخل في فتنة في بدعة معينة وطلع منها سليم، لابد أن تترك في قلبه أثر. أيضا من التوفيق التوفيق للأعمال الصالحة، خاصة خاصة قبل الموت. تأمل تأمل، أنت ممكن تكون موفق دلوقتي، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. مش كده من أعظم نعم التوفيق في الدنيا إن العبد يوفق قبل الموت لعمل صالح يموت عليه. ومن أعظم وأخطر العقوبات أن يخزل العبد قبل موته فيترك فيموت على معصية الله. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد، برضه إذا أراد الله، قلنا لكم التوفيق معنا إيه؟ أن يريد الله بك الإيه؟ الخير. اللهم يا رب أرد بنا الخير. يقول إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قال الصحابة كيف يستعمله يا رسول الله؟ يعني استعمله يعني. قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يعمل ايه؟ يوفقه ليه؟ لعمل صالح قبل الموت. قبل ما يموت ربنا يهديه يوفقه العمل صالح ثم يموت على هذا العمل. وبالضد بقى واحد تاني إذا أراد الله تعالى بعبد شرا يعمل ايه؟ يتركه فيختم له على سوء. نعوذ بالله من هذا الحال. من التوفيق ألا يتلون العبد، من علامات التوفيق إن العبد ده لا يتلون. إيه معنى عدم التلون؟ يقول محمد بن كعب القرظي أحد التابعين الكرام، يقول لما سئل ما علامة الخذلان، بيقول له يا مولانا أنا عايز علامة كده تقول لي الفرق بين عبد موفق وعبد مخذول. قال له كلام خطير قوي، قال له قال أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن ويستحسن ما كان قبيحا. تاني كلام ده، كلام ده خطير جدا اليومين دول. بيقول له إيه؟ بيقول له ما علامة الخذلان؟ قال أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن ويستحسن ما كان قبيحا. الفترة اللي فاتت حصل هزة عنيفة عند كتير من الشباب في كثير من القضايا اللي هو كان يراها قضايا أصلية لا تقبل النقاش ولا الجدال ولا كلام ده. بدأ الشاب ده والشباب دول الانفتاح العظيم الموجود، بدأ يشوف فتوى هنا ويسمع كلام هنا إن القضايا دي فيها خلاف، وإن ممكن حد من أهل العلم قال بخلاف الكلام ده. على سبيل المثال صلاة الجماعة مثلا، أخونا ده أول ما التزم ربنا من عليه بالالتزام، كان كل الطرح اللي بيسمعه في المسجد أو بيشوفه على النت أو حتى في الفضائيات الإسلامية إن الجماعة دي واجبة، ويسمع حديث الأعمى لما الأعمى جاء قال له يا رسول الله أنا راجل أعمى ومش لاقي حد يوديني المسجد، فقال له ليه رخصة يعني؟ قال له لك رخصة. وما أن ولى الرجل حتى إيه نادى عليه قال له تعال أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال فأجب، ويسمع الحديث الثاني لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر فتية معهم حزم من نار فأنطلق إلى أناس لا يشهدون معنا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. اسمع الحديث ديت والطرح ده والترغيب والتشديد والتحذير من ترك الجماعة، أصبح العقل الجمعي بتاع شبابنا إيه؟ إن الجماعة ديت إيه؟ واجب. أخونا بدأ على النت وعلى الأسك يشوف بعض الفتاوى إن لا الجماعة دي مش واجب، ده فيها خلاف من أهل العلم، وفلان من أهل العلم قال مستحبة وفلان قال مستحبة وفلان قال فرض كفاية والطرح الأحادي. جميل جدا، لحد هنا مش المشكلة. بدأ أخونا ده يعمل إيه؟ بدأ يفرط في الجماعة. السؤال الآن، الجماعة اللي قالوا لك إن الجماعة مش واجبة قالوا لك إنها مستحبة ولا مباحة؟ قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ مستحبة. الأحاديث اللي أنت سمعتها من المشايخ في فضل الجماعة والتحذير من تركها، أحاديث صحيحة ولا أحاديث موضوعة؟ أحاديث صحيحة. الجماعة لها فضل عظيم ولا مش لها فضل عظيم؟ لها فضل عظيم. كلام الصحابة اللي قالوا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا إيه؟ إلا منافق معلوم النفاق. كلام الصحابة اللي كانوا بيقولوا لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يا مولانا. الكلام ده كله متواتر عندك، معروف ولا مش معروف؟ معروف. إيه اللي خلاك تسيب الجماعة؟ يعني أنا أفهم ما أفهم إنك عرفت معلومة فخلاص هتخليك عندك هدوء شوية في النقاش مع الناس، لكن إيه دخل ده بتهاونك في صلاة الجماعة؟ يبقى ده معنى إيه؟ معناه يا مولانا إن حضرتك بدأت في سكة الخذلان. أختك بتلبس النقاب وتمام التمام وعملت معركة في البيت على النقاب، والحمد لله تدينت بذلك ومشية مستورة والكلام ده. سمعت على الأسك ولا على الفيسبوك إن ستر الوجه ده فيه خلاف، وإن فلان من أهل العلم قال ده سنة مستحب. المشايخ المجرمين اللي ضللونا ده هم أقنعونا إن هو، وعملنا معركة. سبحان الله، هو الأحب لربنا إيه؟ الأستر ولا الأقل سترا؟ يعني ما فيش عالم من علماء المسلمين قاطبة إلا والنقاب عنده على الأقل إن هو إيه؟ مستحب وأفضل وأدين، صح ولا مش صح؟ واللي قال لك من أهل العلم بلاش النقاب كان بيقول لك إن هو مش واجب بس مستحب. إيه اللي يخليك بقى النهاردة تخلع النقاب؟ خلعك للنقاب ده اسمه إيه؟ اسمه خذلان، اسمه خذلان. وعلى هذا فقس، أخ من إخواننا عمره ما كان بيسمع أغاني، التزم كان زمان ما شاء الله ربنا يعافينا ويعافيكم بيسمع حتى الأجنبي، وحياته ماشية كلها كده. التزم قطع الشرايط وبهدل الدنيا وعمل شيفت ديليت لكل الأغاني اللي كانت عنده لجميع المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، والموضوع انتهى تمام. فجأة أخونا بدأ يخش على الفيسبوك ويسمع إن الموسيقى فيها خلاف والأغاني مش عارف مين بيسمعها. يا ضلالية. عمل الأخ نزل بقى ينزل كل الأغاني تاني، مش بس كده لأ، ويتعمد يقول للإخوة أنا بسمع أغاني. يا واد يا مثقف، بقيت فقيك يعني ما شاء الله عرفت اللي محدش عرفه؟ ايه دخل ده في تدينك والتزامك؟ حتى لو عرفت ان مثلا يعني لو سلمنا جدلا إن الموسيقى فيها أخلاف مثلا، وهذا كلام غير صحيح، أو الأغاني فيها أخلاف وهذا غير صحيح في الواقع الموجود، فهم باطل يعني. لكن لو سلمنا، إيه اللي يخليك تعمل ده دلوقتي؟ هذا معناه سيدنا أنت بقيت تعمل إيه؟ بقيت تمشي في سكة الخزلان، كما قال محمد بن كعب القرظي: أن يستقبح الرجل ما كان يستحسنه. ده صاحبنا ده كان إيه؟ صاحبنا ده كان على تكة، كان مستني الشيء اللي يتعلق به. يعني هو أصلا من زمان الأخ اللي حلق لحيته ده، وما صدق لقى فتوى لسين من الناس على الفيسبوك إن اللحية عند بعض الشافعية مكروه، يعني حلق اللحية ما هوش واجب، إنما هو إيه؟ مكروه عند بعض الشافعية. قال يا كنت فين من زمان الفتوى دي؟ كنت فين من زمان؟ ده أنا نفسي فيكي من زمان. فراح جاي إيه؟ وفي الزبالة. هو كان مستني الفتوى، هو أصلا حلق من زمان. حلق منين؟ حلق داخليا، بس مش قادر يواجه المجتمع، فما صدق. هو من زمان نفسه يقعد مع البنات، روح الشغل وشايف أصحابه اللي قاعدين يهزروا، أرد اللذينة. بس هو إيه اللي حاجزه؟ ينفع بدقني كده يقعد مع النساء ويكلمهم وبتاع؟ يقولوا عليه إيه؟ فجأة لقى على الفيسبوك، على الأسك، أخ بعت: وإيه المانع من الاختلاط؟ أهم حاجة تغض بصرك وتبقى إنسان كويس، ونيتك ما تبقاش وحشة، والصحابة كانوا بيقعدوا مع الرجال في المسجد، النساء ورا والرجال قدام. والله ياه، شوف يا أخي. تاني يوم بقى يروح يقعد بقى مع النساء ويكلمهم، هو أصلا نفسه يختلط من زمان، بس خد تكئة. هذا استحسن ما كان يراه إيه؟ ها؟ قبيحا قبل ذلك. عشان كده هذا العبد الموفق من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منه. حديث جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، يقول: وأهل الجنة ثلاثة. يا سلام. وأهل الجنة ثلاثة، يقول: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. شاهدنا إيه؟ موفق. هذا العبد الموفق من أهل الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، يقول: والذي نفس محمد بيده، عليه الصلاة والسلام يقسم بالله عز وجل: ما من عبد، اسمع، ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به إلى الجنة. يا سلام، مش بس الإيمان، أنت محتاج بعد الإيمان إيه؟ ها؟ التسديد، التوفيق، إنك تكون عبد مسدد فعلا. لما تتكلم تبقى مسدد في كلامك، لما تعمل تبقى مسدد، لما تتجوز تبقى مسدد، لما تشتغل تبقى مسدد، لما تترك تبقى مسدد، مش عبد مخذول. يقول: ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. طيب، السؤال بقى المهم جدا والخطير: العبد الوفق ده وفق ليه؟ العبد اللي سدد ده الله تعالى لماذا سدده؟ العبد الثاني اللي المخذول، نعوذ بالله من هذا الحال، هذا العبد الذي خذله الله تعالى وحرمه التوفيق، لماذا حرم؟ لماذا؟ أسباب التوفيق وأسباب الخذلان. قبل مسألة ديت، اعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يعامل عبده بقاعدتين لا ثالث لهما. عندنا ثلاث حاجات. الأولانية دي منتفية عن الله. القاعدة الأولى قاعدة الظلم، القاعدة الثانية قاعدة العدل، القاعدة الثالثة قاعدة الفضل. ثلاث حاجات: إما أن تعامل بالظلم، أو تعامل بالعدل، أو تعامل بالفضل. أما الأولى اللي هي الإيه؟ الظلم، فهذه محرمة على الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى، اسمع الآية الجميلة دي، خدها قاعدة عشان بقى إيه جماعة اللي هم بتوع الإلحاد والتشكيك الموضوع ده ينتهي عندهم: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. إني حرمت الظلم على نفسي. خلصانة يا إخوانا، خلصانة، مفيش عبد مظلوم إطلاقا، أبدا أبدا. الظلم هذا حرام على الله، ممنوع. لا يظلم الناس مثقال ذرة، ذرة لا يظلمك أبدا. باقي محورين: العبد المخذول عومل بالعدل، والعبد الموفق المسدد عومل بالإيه؟ بالفضل. طيب، اللي عومل بالفضل ده الله تعالى لما عامله بالفضل كان منه سبب؟ آه كان منه سبب. اسمع الآية الجميلة دي، آية جميلة جدا. قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم. ده بقى التوفيقه، من التوفيق إن ربنا يقذف في قلب العبد محبته ومحبة دينه ومحبة طاعته. وضد ذلك من الخذلان إن إيه؟ ها؟ أن يقذف في قلب العبد بغض الطاعة أو محبة المعصية. يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، واحد، اثنين، ها؟ وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كم الآية كده؟ أولئك هم الراشدون. بعدها إيه؟ فضلا. فضلا ولا عدلا؟ يبقى حبب فضلا ولا عدلا؟ فضلا. كره فضلا ولا عدلا؟ كره في قلبك المعصية، ها؟ فضلا، صح؟ يبقى حبب وكره فضلا من الله ونعمة. اختم الآية بقى، اختمها ايه؟ فين حفظ القرآن؟ والله ايه؟ عليم، ها؟ حكيم. حكيم يعني الله تعالى لما قذف في قلب العبد ده هو محبة قيام الليل، فقام يصلي بالليل، ده كان ايه؟ فضلا من عليم ايه؟ حكيم. لما بغضك وبغض لقلبك، بغض إليك المعصية، كان فضل من عليم إيه؟ حكيم. يعني الله تعالى يعلم من يستحق نعمته ومن لا يستحقها. الله عز وجل يا إخواننا ما عندوش عبس. يعني ما عندوش عبس؟ إحنا ممكن الواحد مننا يدي حد حاجة وهو ليس لها بأهل، ما يستحقهاش. الله مش كده. الله تعالى عندما يعطي العبد المنة يعطيه لما يراه فيه من أهلية فضلا منه سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى في ختام الآية: والله عليم حكيم. أول سبب، وده أخطر الأسباب بإطلاق، أول سبب من أسباب التوفيق إنك توفق لمعرفة الحق والعمل به والإخلاص فيه، إنك توفق في الانتصار على نفسك، على شيطانك، على عدوك. شوف بقى اللي احنا نقول ده كله اللي هو في كل نفس، من أعظم أسباب التوفيق إيه؟ أن يكون تعلقك، أن يكون التعلق في قلبك بالله وحده لا شريك له. ومن أخطر أسباب الخذلان أن يتعلق قلب العبد بغير الله. أقول تاني أعظم أسباب التوفيق إيه؟ إنك تشوف نفسك بجد مالكش غير ربنا، لا ترى لأحد فضلا البتة، لا ترى لأحد قدرة البتة، لا أنت ولا غيرك. يعني شايف نفسك وشايف كل الخلق ولا حاجة، وشايف ربنا كل حاجة بالبلد. يعني ده بقى فين؟ خليك معايا. كل نفس كل كلمة، كل حركة، كل سكنة، انت هتبقى كده هتوفق. خدت بالسبب الأكبر للتوفيق والضد. أول ما العبد يبقى متعلق بنفسه أو بغيره. يعني ايه متعلق؟ يعني يظن انه ممكن بنفسه يقوم، ممكن بنفسه يحفظ، ممكن بنفسه يصلي الفجر، ممكن بنفسه يغض بصره، ممكن بنفسه يدعو إلى الله عز وجل، ممكن بنفسه يجاهد في سبيل الله، ممكن. أول ما يبقى في تعلق بغير ربنا، نفسك بقى، الأسباب اللي معاك، سواء بقى كمال، معارف، علوم، عقل، ذكاء. بعض إخواننا اللي ضلوا ووقعوا كانوا من أذكياء العالم فعلا، كتير جدا من اللي فتنوا ووقعت في قلوبهم الشبهات ما كانوش أغبياء على فكرة، لا والله كانوا أذكى مني ومنك بمراحل، عقولهم تتوزن بالذهب. ما المشكلة فين؟ إنه هو اعتمد على عقله، قال لا ده أنا خطير، ده أنا ذكي جدا. أول ما ربنا عز وجل يشوف العبد بدأ يعتمد على غيره، بدأ يشوف إن غيره ممكن ينفعه، يعمل إيه ربنا؟ يخذله. يعني يخذله قلنا في أول الدرس، إيه معنى يخذله؟ يسيبه يتركه. وإذا ترك الله عبدا فقد تركه في الخزي والضيعة، ضاع ضاع، عقله ما ينفعوش، نفسه ما تنفعوش، أصحابه وجاهه وسلطانه وماله ما ينفعهوش. لكن ما يبقى العبد بقى شايف نفسه من غير ربنا مفيش، ولا له حول، ليس له حول ولا قوة، لا أصحابه ولا أخوانه ولا علمه ولا عقله ولا أي شيء. يا رب أنا بك وإليك، أنا من غيرك ما سواش. اسمع الآية الجميلة دي، آية خطيرة جدا غاية في الخطورة. قال تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. شاهد فين ربنا يقول في الآية دي إن أي عبد، أي عبد هيجعل في قلبه إله مع الله، يتعلق به مع الله أو دون الله تعالى، هيحصل له إيه؟ فتقعد واحد إيه؟ مذموما. إيه معنى الذم؟ ضد المدح. اتنين، مخذولا. ضدها بقى من يخلص لله عز وجل، اللي يشوف نفسه ملوش قيمة من غير ربنا، يبقى إيه؟ يبقى يقعد إيه؟ ممدوحا موفقا. يبقى إما عبد ممدوح موفق، وإما عبد مذموم مخذول. العبد الممدوح الموفق الذي تبرأ من حوله وقوته وجميع الأسباب وجميع الخلق وقال يا رب بس، فقط مش بلسانه بس، ده ربنا اطلع على قلبه، لا إيه؟ لا مطروح فعلا، واضع جبهته على الأرض وبيقول يا رب أنا ماليش غيرك فعلا. ساعتها ربنا يعمل إيه؟ يوفقه، يروح الجامعة، تبقى الجامعة مثلا جامعة الألمانية. بعض أصحابنا الشباب يقول يا عم أنتوا في الزازيق ده، أنتوا هنا فلاحين، تعالوا شوف كده الجامعة الألمانية عاملة إزاي، يعني عاملة إزاي. لا ده حاجة يعني، هو أخونا ده اللي كان بيشتكي ده لما تبرأ من حوله وقوته بدأ يروح الجامعة، يقول والله أنا حاسس إن الجامعة بقى كلها ذكورة، مش فيها ولا واحدة. إيه اللي خلاه يقول كده يعني؟ هو فعلا مبقاش فيها بنات؟ لا مليانة بنات، لكن سبحان الله وفق، وفق فلم يعد يرى حراما. العبد التاني ممكن يبقى قاعد في قرية، قاعد في قرية مفيش حد عرايا في الغالب يعني، يقول لك يا شيخ فتت النساء وأنا مفتون وادعي لي. قلت لك أنت بتشوف إيه يا ابني؟ إيه اللي أنت بتشوفه يعني؟ وضايع، ضايع ليه؟ مخذول. يبقى السبب الأول للتوفيق ألا تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى، اجعل تعلقك به وحده تبارك وتعالى. في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل إذا وجد العبد متعلق بحاجة معينة، بنفسه مثلا، خلاص يعمل إيه؟ يسيبه نفسه. متعلق بأصحابه يسيبه أصحابه، متعلق بمعارفه أو جاهه سلطانه أو عقله، أي شيء بقى. من تعلق شيئا وكل إليه. شوف سيدنا يوسف بقى ربنا عز وجل قال إيه؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ ها حد يكمل؟ إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين. يعني إيه المخلصين؟ يعني لم يكن يعتمد ولا يرجو إلا الله عز وجل. عشان كده لما وقع في الفتنة وحاطت به النسوة قال إيه؟ ما قالش لا ده أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ده أنا يوسف ابن يعقوب، ها جدي إبراهيم، ما قالش الكلام ده. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا إيه؟ وإلا تصرف. ده التوفيق أهو، عني كيدهن أصب، ده الخزلان أهو، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو العليم الإيه؟ الحكيم. سميع العليم؟ إنه العبد، إنه الإيه؟ سميع العليم، ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انصرني ولا تنصر علي، عليه الصلاة والسلام. كان يدعو الله عز وجل هذا الدعاء: اللهم انصرني. انصرني على مين؟ على نفسي، على شيطاني، على عدوي. اللهم انصرني ولا تنصر علي. لما تكلم مع عائشة في يوم من الأيام وقال لها: يا عائشة، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قال لها قبلها: أجاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو لكل واحد منا شيطان حتى أنت؟ قال: حتى أنا، أنا ليه شيطان؟ يعني حتى النبي له شيطان؟ آه ليه شيطان. لكن قال لها يبقى: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إذا لولا معونة ربنا للنبي على شيطانه كان إيه؟ كان تأذى منه. ومن أعظم وأخطر التعلقات أن يتعلق العبد بأعداء الله. خطير جدا الكلام ده. عبد متعلق بغير ربنا مخذول. طيب تخيل بقى عبد مش متعلق بنفسه أو بالإخوة. لا لا لا، يعني كتير جدا من الإخوة اللي انتكسوا كان متعلق بمين؟ بالصحبة اللي معاه. ساب ربنا، فربنا ساب له الصحبة، وقع. لا بقى تلاقي عبد متعلق بمين؟ بأعداء ربنا سبحانه وتعالى. أنا أستغرب لما تلاقي واحد بيزعم إنه عايز ينصر دين ربنا، عاوز ينصر دين ربنا، ثم يذهب فيضع يده في أعداء دين ربنا. يضع يده في إيه؟ في يد أعداء دين الله عز وجل، ويظن أو يدعي، أنا مش عارف، جهلا أو تجاهلا، أنه يسعى لنصر الدين، ثم يتخلى عن دينه بتعاونه مع هؤلاء. أنت مجنون يا عم ولا إيه؟ ولا عبيط ده ولا إيه؟ مش عارف. الله عز وجل يقول في القرآن إيه؟ اسمع الآية الجميلة دي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. اسمع، ربنا عز وجل جاب لك شريعة محكمة فاتبعها. واحد. اثنين: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني وانت رايح وقصدك ان الناس ترجع لربنا، هتلاقي في ناس عندهم أهواء كتير جدا جدا، عاوزين ياخدوك يمين وشمال عشان تحرف الدين، عشان تغير الدين، عشان تتنازل عن دينك أو بعض دينك. طيب يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بس يا رب معهم إمكانيات وهيسمحوا لي أن يبقى لي برنامج في قناة الحياة، وأن أتكلم في قناة السي بي سي. يا عم ده عندنا مثل بيقولوا إيه؟ الحداية مش تتحدى في إيه؟ كتاكيت. أنت متخيل يعني الـ إم بي سي هتنصر دين ربنا؟ تبقى عبيط أو بتستعبط. دول مش ممكن يدوا لك حتة كده إلا هم عملوا إيه؟ خدوا اللي إيه؟ اللي أكبر. يا إما أنت ساذج حضرتك، يا إما أنت صاحب هوى. مش ممكن واحد مجرم يسمح لك بشيء إلا وخد منك اللي إيه؟ اللي أكبر منه. فربنا بيقول بقى إيه؟ إنهم، عشان بقى يدفع الظن اللي عندك، طيب يا رب معهم إمكانيات و لا لا لا يا عبد الله، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. اللي معاه الحقيقة فعلا مين؟ مين اللي معاه النصر ومعاه التأييد ومعاه التسديد؟ هم؟ لا لا، عمر ما كانت الدعوة واقفة على القنوات الفضائية ولا على الإمكانيات المادية. دي أسباب، أسباب ربنا قال لك خذ باللي تستطيعه. يعني إحنا مأمورين نعمل إيه؟ نأخذ بما نستطيعه من سبب، بشرط ألا نتخلى عن ديننا. إحنا أمرنا بكده يا شباب. ربنا قال في القرآن إيه؟ وأعدوا لهم، حد يصحح لك الآية، وأعدوا لهم القوة، صح؟ قوة؟ ما استطعت، ما استطعت، أنا مش قادر أعمل فضائية. خلاص واحد يقول لك: تعالى يا عم أعمل لك فضائية، بس معلش عايزين منك كذا وكذا وكذا وكذا. طب مصلحة الدعوة، الصنم الكبير قوي اللي بنضحك بيه على كتير من إخواننا، مصلحة الدعوة، حتى يترك الدين لأجل الدعوة. يا عم ربنا عزيز، الله عز وجل عزيز ينصر دينه سبحانه وتعالى. يقول: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وبعدها قال إيه بقى؟ وإن الظالمين بعضهم أولياء إيه؟ بعض. وأنت متخيل يعني دول أصلا شغالين لوحدهم؟ ده دول مع مين؟ مع الشيطان الأكبر. ما هي سلسلة يعني، ما هي سلسلة. يقول: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي مين؟ ها؟ المتقين. لو أنت فعلا تقي، الذي سيؤيدك وينصرك ويوفقك الله عز وجل. بعض إخواننا ممكن يركن للمجرمين الظلمة مثلا بحثاً عن مصلحة الدعوة، ربنا بعث له آية، آية خطيرة جدا جدا، يقول له إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إيه اللي بيحصل ساعتها؟ يا رب ما هو مصلحة الدعوة. ربنا قال بعدها إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم، على الحقيقة يعني، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مش هينصروك. هو أنت متخيل لما تنزلت عن دي وعن دي وعن دي وملئت ونفقت وقلت كلام باطل وأيدت مجرم عشان مصلحة الدعوة، الدعوة هتنتصر؟ مستحيل. ثم إيه؟ ها؟ لا تنصرون. هتجري بعد كده تجري عليه تقول له أنا عايز تصريح. تصريح مين يا حبيبي؟ انت ارهابي يا ابني، كلكم ارهابيين، بس في ارهابي بشرطه وارهابي بايه؟ من غير شرطه. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه بقى؟ قال يا ايها الذين امنوا. النهارده الجهاد الشامي ليه متعثر؟ احد اهم واخطر اسباب تعثره ان الجماعه اللي طالعين لله حطوا ايدهم في ايد مين؟ ايد الامريكان، ايد الروس، ايد المجرمين، فاصبحوا ايه؟ أصبحوا يعني أداة في أيدي هؤلاء. فربنا بيقول لهم في الآية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه يا رب؟ ها؟ بعضهم أولياء بعض. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بدأ يتكلم عن حال بعض الناس، فترى الذين في قلوبهم مرض بيعملوا إيه؟ يسارعون فيهم. العلة إيه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هي دي القصة، عمال يسارع، هو أصلاً مش مطالب بالكلمة دي، يحصل موقف يطلع بيان. طب يا عم هو الله أصلاً طلب منك البيان؟ بيعمل إيه؟ يقول لك قدم السبت، تلاقي الإيه؟ تلاقي الاثنين مش الحد. هي دي القصة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، مش لازم يقول بلسانه يعني، بس بيقول بايه؟ ها؟ بحاله يعني، نخشى ان تصيبنا دائر، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. من اعظم اسباب التوفيق، من اعظم اسباب التوفيق ان ينسى العبد نفسه فلا يرى لها فضلا البتة. احفظ الكلام ده، مهم والله، والله العظيم الكلام ده خطير جدا، الكلام ده قواعد سلوك تعيش بها طول عمرك. يقول من أعظم أسباب التوفيق أن ينسى العبد نفسه فلا يرى لها فضلاً البتة، ومن أخطر أسباب الخذلان أن يرى العبد لنفسه فضلاً. تاني، ما العبد ينسى نفسه يقول أنا ده أنا لا أستحق، والله العظيم يا أخوانا أنا لا أستحق، لا أستحق الإسلام، لا أستحق، الله تعالى هداني للإسلام منة منه وفضلا، أنا لا أستحق أن أكون من أهل السنة، أنا لا أستحق أن أحفظ القرآن، أنا لا أستحق أن أجلس هذا المجلس، فعلا لا أستحق، لا أستحق أي فضل البتة، لا أستحق، وأنت لا تستحق، وأنت لا تستحقين، كل ما أنت فيه محض فضله لا عدله، لو عاملنا بعدله لكنا اليوم مع الأنجاس. تخيل إيه يعني؟ هو الذي أيدك وعلمك وفهمك واجتباك ونصرك، ولولاه ما كنت. أخويا اللي شايف نفسه ده، شايف نفسك على إيه؟ أنت مين أصلاً؟ مين جابك المسجد؟ مين جابك المسجد؟ خلي بالك، ممكن ما تقول بنفسك بلسانك كده، لا يا عم أنا مش شايف نفسي، لا، كتير منا شايف نفسه، كتير منا شايف نفسه له فضل، معجب بقوله، معجب برأيه، معجب بعلمه، راكن إلى نفسه. عشان كده من أعظم وأخطر أسباب الخذلان اللي قاله قارون، قارون قال ايه؟ انما اوتيته ها؟ على علم. ده انا جزاني الله خيرا. انت مين يا ابني؟ جزاك الله خيرا؟ تقول على نفسك كده؟ عشان كده الامام احمد بن حنبل لما واحد قال له يا امام جزاك الله عن الاسلام خيرا، احمد بن حنبل بقى شوف واحد وقف موقف البطل ويضرب ويجلد ويسجن و قصه طويله مشهوره، فواحد قابله يحب يديله كلمة حلوة. وإحنا مشكلتنا الكبيرة الكبيرة للأسف في التملق، يقطع بعضنا أعناق بعض. إخواننا أنا وحضرتك مش كبير على الفتنة. الأخ اللي بيخش على الفيسبوك مثلا بيعمل لايك، تعمل لايك ليه؟ إيه السبب يعني؟ طيب عمل لايك مش بس كده، لا ويكتب تعليق، الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يحفظك، العالم اللي مش عارف ازاي انت عملت فيه ايه. الاخ عملت في الاخ ايه؟ فرتكته. والله اخي اعمل شير للبوست ولا حاجه، شوف يا اخواننا الكلام الرائع، اعمل شير وخلاص خلصت الموضوع. لا تلاقي اخ من اخواننا فرحان بده. في الاول ممكن يبقى الاول عادي مش فارقه معاه، شويه شويه احنا قلوبنا دي ضعيفه جدا. عشان كده اصلا لما شاف واحد من الصحابه بيمدح اخوه قال له ايه؟ قال له شاطر؟ قال له شاطر؟ قال له ايه؟ قال له ويحك، او قال ويلك، قطعت عنق مين؟ صاحبك. انا متخيل كده، انت متخيل معايا اخ مسك اخ كده ذبحه ذبحه ذبحه، بص عليه ازاي؟ اهو بقى لما انت قلت له عشان انت منور يا ابني النهارده، والله اصل انا امبارح كنت بقيم الليل، طبعا مش لازم اقول له كده بلسانه بس هو يبدا انا منور بجد، يروح البيت ده انا منور فعلا اهو. ده حال الناس، حال اخواننا. احد اخواننا المشهورين على الفيسبوك عامل بوست كده ثلاث سطور او سطرين كده، قلت مليون مره اخت على الفيسبوك عندك ما ينفعش، ولو اخت علقت عندك اعمل لها بلوك بلوك طوالي. شوف بقى الاخ، انا مستغرب هو مسك قلبه ازاي، يعني كاتب كلمتين كده واخت معلقه له. تقول بعيدا بقى عن اللي كتب البوست، بس اللي كتب البوست ده صراحه يعني في حاجتين، الحاجه الاولانيه انه متدين جدا، والحاجه الثانيه انه رومانسي جدا. انا عمال اتخيل، استنيت الاخ ان هو مثلا يعلق يقول لها اتق الله، يحذف التعليق، حتى الى الان التعليق موجود. انت مالك قلبك ازاي؟ تقول لي مش شايف نفسك؟ لا شايف نفسك، شايف نفسك. عشان كده بتضيع وبتقع. تقع ليه؟ لما رأيت نفسك. امتى بقى فعلا تقف؟ ربنا يعصمك. انا مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب يا شباب، سيدنا عمر بن الخطاب احد اهم واعظم اسباب عزله خالد بن الوليد عن قياده الجيش ايه؟ حد عارف؟ ان بدا الناس تقول معانا خالد ولا يهمك نخش في الحديد. ليه؟ سيف صلى الله عليه وسلم عمره ما انهزى. عمر بن الخطاب غار ان ازاي الناس تتعلق بخالد، قال لا، وما خالد، عزل خالد. وعين ابو عبيده لما جاله خبر انتصار الجيش بقياده مين؟ ابو عبيده. قال اللهم لك الحمد، اين خالد؟ راح فين خالد؟ مشي خالد. والناس عملت ايه؟ ضاعت ولا انتصرت؟ انتصرت. عشان كده ربنا عز وجل بيقول ايه بقى؟ بيقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، اسمع، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ حد يقول اختم الآية كده إيه؟ أليس الله إيه؟ بأعلم بمين؟ بالشاكرين. العبد الشاكر ده لما ربنا يوفقه التسبيح، أنت قاعد وتقول سبحان الله، اللهم لك الحمد، والله لولاك يا رب ما سبحتك، شكر. فربنا إيه؟ يديك تاني أهو. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله من ليه بقى ربنا من؟ واحد قاعد اشمعنا فلان ده يعني تعلم، يعني اشمعنا فلان ده ربنا اداله العلم، ربنا رزقه ماله وعمال ينفق، عارف ليه؟ ليه ربنا من عليه؟ أليس الله ايه؟ ها؟ بأعلم بالشكر. هو شكر وسيادتك ما شكرتش. شكر قارن ما بين سليمان ابن داود وبين قارون. قارون قال إنما أوتيته على علم، فكان جزاؤه إيه؟ فخسفنا. سيدنا بقى سليمان وقف كده مع جماعة الجنود وعرف موضوع بلقيس، أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ الآية الطويلة دي، فواحد قام له قال له إيه؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في آخر الآية قال إيه؟ قال هذا من فضل ربي. مالشي شفت؟ لا، هذا من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر إيه؟ لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول ايه بقى، احفظ الدعاء ده، احفظه. كان يقول يا حي يا قيوم. مش معنى الاثنين دول نعرف دلوقتي، برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله. اسالكم سؤال، ما هي اطهر نفس خلقها الله يا شباب؟ اطهر نفس مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اطهر نفس، اطهر نفس خلقت نفس محمد بن عبد الله، صح ولا مش صح؟ شوف هو بيدعي يا حي يا قيوم، بيسأل ربنا باسمه الحي لأنه لا حياة له إلا به، يا قيوم لا قيام له إلا به. اسمين دول؟ ها؟ عايز ايه يعني؟ برحمتك استغيث. الاستغاثة دي واحد واقع في عرض البحر وبيغرق، يا رب انا في رحمتك استغيث، عاوز ايه يا رسول الله؟ ها؟ اصلح لي ايه؟ شأني كله كله كله، ما تسيبش لي ذرة يا رب، اصلحها لي. وبعدها ليه؟ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. ربنا لو سابك لنفسك طرفة عين، ها؟ تضيع، تهلك، تروح. ده كان اول سبب. وتاني سبب، السبب التالت بقى من اخطر الاسباب، الا وهو صلاح القصد. يعني ايه صلاح القصد؟ يعني الله تعالى ينظر الى قلوب العباد، القلب محل نظر الرب. احفظ دي، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم. خليك معايا، ممكن يبقى شكلك اخ زي الفل وكلامك زي العسل، تمام تمام التمام، كل هذا عند الله ملوش وزن. ما ربنا يبص لمين؟ إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا بيبص لقلبك، أنت عاوز إيه؟ إيه قصدك؟ قصدك بالكلمة دي مرضاته؟ قصدك بالفعل ده مرضاته؟ قصدك بالترك ده مرضاته؟ ولا ولا قصدك بالكلمة دي نفسك؟ أو نصر شيخك؟ أو هوى معين؟ على حسب ما في قصدك يكون التوفيق ويكون الخذلان. احفظ دي، ربنا يبص اللي في قلبك، هينظر الذي في قلبك، فإن رآك متجردا فعلا فعلا ليس لك قصد إلا اللي يرضيه هو ستوفق. وإن وجد الله تبارك وتعالى في قلب العبد أنه صاحب هوى، عاوز ينصر رأيه مش ينصر دين ربنا، عاوز ينصر شيخه وجماعته، ساعتها يجي الخذلان. اسمع الآية الخطيرة دي، قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، اسمع، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فين في طغيانهم يعمهون. احنا قلنا ايه معنى الخذلان؟ ها؟ الترك. قال ابن عباس في معنى قوله ونذرهم، قال إيه؟ أخذلهم وأدعهم في ضلالهم يتمادون. ربنا هيبص لقلبك، هينظر إلى قلبك، هيجيب لك الحق عندك، لحد عندك هيعرفه لك. قال وأما ثمود فهديناهم، عملوا إيه بقى؟ فاستحبوا العمى على الهدى. هيجيب لك لحد عندك. العبد لما يجيله الحق فإن أعرض عنه، إن تولى عنه وأراد أن ينصر الهوى الذي في قلبه، يعمل إيه؟ يخذل، يخذل ولا يوفق. عشان كده ستنا عائشة بتحكي لنا عليه السلام حديث جميل جدا جدا، بعض إخواننا ممكن يبقى قصده إرضاء الناس، لما تكلم تكلم لإرضاء الناس، لإرضاء المتابعين، لإرضاء الجماهير. أحيانا كده يقول لك إيه؟ ما يطلبه المستمعون، في النهاردة برضو ما يطلبه المستفتون. تطلع الفتوى الإرضاء مين؟ المفتي المستفتي، هو عارف الناس بيعجبها إيه فيقول دي. ربنا عالم، أوليس الله، ها اسمع، بأعلم بما في صدور العالمين سبحانه وتعالى. تقول أمنا عائشة فيما تروي عنه السلام حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس. يعني هو لما تكلم قال لا، هو ده اللي يرضى ربنا، هقوله واللي يحصل يحصل، واللي يحصل يحصل. يقول: ومن أسخط الله برضا الناس، إيه اللي يحصل؟ لا لا، التعبير بقى جميل دوت في الحديث، تعبير متعلق بموضوعنا. قال: ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. ربنا يسيبه لمين؟ خليهم ينفعوك. وكله الله إلى الناس. وكما قال القائل: رضا الله غاية لا لا إيه؟ لا تترك، ورضا الناس غاية لا لا تدرك. رضا الله غاية إيه؟ لا تترك، ورضا الناس غاية إيه؟ لا تدرك. عشان كده ابن عباس بيقول بقى كلام خطير جدا في الجماعة المرائين، اللي قام يصلي للناس، قام يعظ للناس، قام يدعو للناس، أيا كان يتصدق للناس، هو عمل القصة دي عشانهم بس. بيقول إيه بقى؟ يقول: من رأى بشيء في الدنيا من عمله، عمل العمل ده رياء وسمعة، يقول: وكله الله إليه يوم القيامة. إليه يعني إلى إيه؟ إلى عمله. وقال: انظر انظر هل يغني عنك شيئا. سبحان الله، يعني العمل يوم القيامة ما ينفعوش، يقول له خليه ينفعك بقى، مش انت عملته عشان الناس، لن ينفعك. عشان كده الفضيل بن عياض له كلام خطير قوي، بيقول ايه؟ يقول: من استحوذ عليه الهوى انقطعت عنه موارد التوفيق. من استحوذ عليه الهوى انقطعت عنه موارد التوفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن القاضي، واحد بيقضي بين الناس، القضاء ده من أخطر الأشياء على الإطلاق، يفصل بين الناس في النزاعات. في واحد قصده اتباع الحق، ده موفق، طول ما هو عاوز يوصل للحق الله يسدده، الله يوفقه. وأول ما هو يحب الجور، يحب الميل، عاوز ينصر حد على حد، الله يخذله. اسمع الحديث الخطير دوت، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. إلى إيه؟ ها؟ إلى نفسه. إن الله مع القاضي ما لم يظلم، يعني أول ما يبدأ بقى يحيف يميل ربنا يسيبه خليه، ونفسه، وإن وكل الله العبد إلى نفسه ضاع. عشان كده ابن المسيب بيروي إن واحد مسلم وواحد يهودي اختصموا عن سيدنا عمر، كان ساعتها هو الخليفة القاضي عمر بن الخطاب. فالمهم سيدنا عمر قضى بالحق لليهودي على المسلم، حكم لمين؟ المسلم ولا اليهودي؟ بالله عليك أبغض الناس لقلبك مين؟ اليهود. طيب جالك واحد مسلم وواحد يهودي، هتعمل ايه؟ هتنصر مين؟ دي قضية خصومة، يعني واحد يهودي وواحد مسلم، وانت بتحكم بينهم يا مولانا. يهودي تقعد بقى تستشعر عملوا في سيدنا موسى ولاد الذين دول، وذبحوا ذبحوا يحيى وشقوا زكريا، وعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا في المسلمين في الأقصى وقبل كده. الحق ده لمين؟ للمسلم. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه جور. يا عم الشيخ ده يهودي، حتى لو يهودي، سيدنا عمر بن الخطاب حكم لليهودي على المسلم. فقال اليهودي لعمر: والله لقد قضيت بالحق، قضيت بالحق. ثم قال له: والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. قول له احنا عندنا في التوراة نص عجيب، بيقول ايه بقى؟ ان القاضي طول ما هو بيقضي بالحق وعاوز الحق، ربنا بعت له ملكين، واحد على اليمين واحد على الشمال، يعملوا معاه ايه؟ يسددوه، يوفقوه بإذن الله عز وجل. اول ما يبدأ يمين يمين وشمال يسبوه. عشان كده ربنا عز وجل بيقول ايه؟ يقول: فإن تولوا، لا عبد متولي معرض، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. خلاصة الكلام، الناس ثلاث أنواع: رجل يقصد الباطل، ورجل قصد الحق ولا يستعين بالله فيه، ورجل قصد الحق واستعان بالله فيه. ثلاثة، أنا وحضرتك في كل موقف حاجة من الثلاثة، يا إما واحد قصده سليم أو واحد قصده غير سليم. اللي قصده سليم ده حط رجله على الطريق، أول خطوات التوفيق إنه هو إيه؟ أراد الحق، ما عندوش هوى. طيب واللي أراد غير كده؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أول ما العبد يبقى قصده غير سليم يخزل. طيب أول خطوة عملناها، تانية يا مولانا، قصده الحق لكن شايف نفسه، يحصل إيه؟ يخذل، يخذل. ده الصف الثاني، مع أنه قصد الحق لكنه معتمد على نفسه فهو مخذول. العبد الثالث قصد الحق وتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فهذا هو العبد الإيه؟ الموفق. آخر سبب من أسباب التوفيق والنصر، آخر سبب، أن ينصر العبد، أن ينصر العبد من أمره الله بنصره. ومن أعظم أسباب الخذلان أن يخذل العبد من أمره الله بنصره. ربنا أمرك تنصر حاجات معينة، ونهاك أن تخذل أشياء معينة. عندنا قاعدة ربانية اسمها الجزاء من جنس العمل. اللي ينصر اللي ربنا أمره بنصره ربنا ينصره يؤيده، واللي يخذل اللي ربنا أمره بنصره ربنا يخذله. خلصانا. قال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إيه معنى أنصر ربنا؟ أي تنصر دين الله عز وجل. طول ما ربنا يشوفك يراك في صف المدافعين عن دينه الناصرين لدينه يكون لك حظ من التأييد. وكلما وجد العبد في صف الذين يحاربون دين الله كان له حظ من الخذلان وعدم التأييد. أيضا الله تعالى أمرك أن تنصر أخاك المسلم. في الحديث الصحيح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله. لما يشوف أخوه محتاج النصر، النصر والتأييد، لا يخذله، لا يتولى عنه، ما يسيبوش لوحده كده. عشان كده في حديث مرعب قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه، في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه من حقه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. تاني، ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن، حصل له موقف بيحصل له ايه؟ ينتقص فيه من عرضه، الناس ما تتكلم عليه، يتهموه في عرضه، يقذفوه بالباطل، يفترون عليه، او ينتقص منه من ماله، يؤخذ منه من حق. عمل صاحبنا طنش، تعش، تنتعش، مال يا عم ليش دعوه، هو من من من اي جماعه ده، من اي فصيل ده، لا لا مش تبعنا، خلاص ليش دعوه. فخذل اخاه، خذل اخاه المسلم، يحصل ايه؟ ما عدتش الجزاء بقى، الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الثاني بقى: وما من امرئ مسلم ينصر امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حقه، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الأيام دول أخطر شيء الأمة تعيشها الآن إن الأمة تولت عن نصر المسلمين. تخيل لما سوريا تقعد ست سنين يحصل فيها ده. ليه؟ ليه؟ خذلان. خذلتموهم خلاص انتظروا بقى، طالما خذلتم هؤلاء سيأتي عليكم يوم تتمنون فيه النصر ولا تجدونه. النهاردة السعودية انضرب عليها النهاردة صاروخ بينه وبين الكعبة 65 كيلو، 65 كيلو. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. هتخذل هتخذل، هتنصر هتنصر، المعادلة خلصانة. لا لأن الذي يؤيد ويخذل ويوفق ويهزم الله تبارك وتعالى الذي يحرك هذا الكون. يبعت شوية حوثيين ما يسويش ثلاثة أبيض ويخليك أنت اللي تعمله. ومين اللي عمل دول؟ الهالك اللي قبل ده هو اللي عمله، هو اللي أمده عشان عنده أرب آخر. دارت الأيام والآن الصواريخ بتنطلق لحد مكة، لحد مكة. ولا يظلم ربك أحدا، ليس هذا خاصا بمكة فقط، إنما هذا عام على الجميع. اللهم انصرنا ولا تخذلنا ووفقنا برحمتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.